كمان يا شيخ. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. أيوة هاروس. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا فلما كتب عليهم القتال ولا آخرة سيئة يكون